الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد فإن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض إنما هو الله جل جلاله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الخلق كله لله والأمر كله لله عز وجل، فالتدبير الكوني مرده ومرجعه إلى الله جل جلاله. لقد سبق علمه جل جلاله بكل شيء، لقد سبقت كتابته بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لقد نفذت مشيئته في كل شيء، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، خالق لكل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فالله خالق لعباده وخالق لأعمالهم جل جلاله. أحيانا ينسب التدبير إلى الملائكة وأحيانا ينسب إلى الله عز وجل. التدبير ينسب إلى الله جل جلاله علما ومشيئة وخلقا وكتابة، فالله جل وعلا قد سبق كما قلنا علمه بكل شيء، وقد كتب بالقلم في اللوح كل شيء. لكن ينسب إلى الملائكة تنفيذا. الله جل وعلا قال في الملائكة: فالمدبرات أمرا. فالملائكة تدبر شؤون الكون بأمر الله جل وعلا وعلمه وإذنه ومشيئته، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. حتى لا تتوهم أن ثمة تناقض بين قول تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وقول الله جل جلاله فالمدبرات أمرا. تدبير لله جل جلاله أمرا وخلقا ومشيئة، والتدبير للملائكة تنفيذا وطاعة لأمر الله جل جلاله، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ابن القيم رحمه الله يقول: وكل حركة في السماوات والأرض من حركات الأفلاك والنجوم والشمس والقمر والرياح والسحاب والنبات والحيوان فهي ناشئة عن الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض، كما قال تعالى فالمدبرات أمرا، وقال فالمقسمات أمرا، وهي الملائكة عند أهل الإيمان. وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة بأصناف المخلوقات، وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة وبالسحاب ملائكة وبالمطر ملائكة وبالرحم ملائكة وبالنار ملائكة وبالجنة ملائكة. فكل ما يجري في الكون إنما تباشر الملائكة تنفيذه بأمر الله عز وجل، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هذا أيضا كقول الله سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وقال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. في آيات أخرى يقول الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ثم توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فهنا التوفي منسوب إلى الملائكة مباشرة وتنفيذا، ومنسوب إلى الله جل جلاله أمرا وتدبيرا ومشيئة لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى جل جلاله. يعني ليس هناك أي تضارب بين نسبة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى أمرا تدبيرا خلقا مشيئة، وبين نسبة إلى الملائكة مباشرة وتنفيذا. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الله جل جلاله يقول: نحن الزارعون. هذا الذي تحرسونه لم تزرعوه أنتم، الذي زرعه الله جل جلاله. طب إن الناس في الدنيا يزرعون، الله جل وعلا تحدث عن الزراع في كتابه جل جلاله من البشر، ما وجه الجمع بينهما؟ أن الزرع له بداية من العبد وله نتيجة من الرب جل جلاله. الزارع من البشر يحفر الأرض، يضع فيها البذر، يغطيه، يرويه بالماء، يضع السماد اللازم، هذا الجانب البشري. أما إنبات هذا وتحقيق ثماره ورده إلى الله جل جلاله، فالبداية من العبد والنتيجة من الرب جل جلاله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الزرع من العبد، وضع الحب في الأرض ورعايته وتعهده وتغطيته وسقه ونحوه، والزرع من الرب جل وعلا تحقيق النتيجة الإنبات المرجو ورده إلى الله سبحانه. أيضا كقول الله جل جلاله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى ولا لم يرمي؟ رمى، رمى الحبة وسحبة ورمى بها في وجوه القوم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني وما أصبت الهدف الذي قصدته عندما ألقيت بالحصباء. أنت دورك البشري ألقيت، وهنا يأتي عمل الرب جل جلاله تحقيق الغاية، تحقيق الإصابة المنشودة. كأنه يقول له: وما أصبت وجوه القوم عندما ألقيت بالحصباء في وجوههم، ولكن الله جل وعلا هو الذي وفق لهذه الإصابة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وبعض فرق الضلالة الجبرية تحديدا، الذين يقولون: العبد كالريشة المعلقة في الهواء تحركها الرياح كيف تشاء، ما بيعملش حاجة. حتى قالوا: ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل يوم أيها الرائي، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. مستحيل رب العالمين يكتف عبد ويرمي في المية ويقول له: اوعى، احنا تكلفنا لك اوعى تبتل بالمية، هذا تكليف بما لا يطاق وبما يستحيل تحقيقه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا من الباطل الصراحي يعني. لكن مما استدلوا به، والاستدلال باطل أيضا، استدلوا بهذه الآية، قالوا هو من الرجل وما رميت، النبي ما عملش حاجة، بس ربنا قال له إذ رميت، يعني هو عمل حاجة، إذ رميت، فهو ألقى بالحصباء في وجوه القوم، لكن النتيجة والتحقيق لله سبحانه وتعالى. وبعدين مما يرد به عليهم، طب يعني عايز تقول كل حاجة، طيب يعني مثلا لو أنا بصلي دلوقتي ممكن تقول لي وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت ولكن الله صام، هذا غير معقول. فهذا نوع من أنواع الخلط والخبط على غير هدى في تأويل كتاب الله عز وجل. دائما الشيء كانت له بداية وله نهاية، بدايته من العبد، نهايته من الرب جل جلاله. صلى الله جل وعلا أن يرزقنا حسن الفهم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم أمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.